الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فكنا قد جئنا إلى قوله تعالى: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. هذه الآيات العظيمة التي جاءت في قصة سليمان عليه السلام، الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده، ومن هؤلاء الأنبياء، ويبتلي بالسراء والضراء والشدة والرخاء. يبتلي سبحانه وتعالى بالمنع والإيتاء، ويبتلي عز وجل بالملك والحرمان والغنى والفقر والصحة والمرض. وما يمر بنا أيها الإخوة والأخوات من الأحوال المختلفة والشدائد، وكذلك السعة والغنى، هذا كله ابتلاء لنا. والإنسان ما بين صحة وقوة، وما بين مرض وضعف، وما بين دين وعسر، وما بين فرج وكذلك يعني ما بين وظيفة وعدم وظيفة، دخل وعدم دخل، بدون زوجة وزوجة، بأولاد وبدون أولاد، وهكذا تدور بنا الأيام وتتنوع علينا الأحوال، كما قال عز وجل: لتركبن طبقا عن طبق، يعني حالا بعد حال، الحال لا يدوم وليس واحدا. الله عز وجل ابتلى سليمان عليه السلام. سليمان عليه السلام كان في سعة، وكان في ملك، وكان في إمكانات، لكن ما كانت بلا ابتلاء وبلا شدة، ما حصل يعني. لا، حتى أغنى الناس وأكثر الناس جاها وسلطانا تمر به شدائد وضوائق لابد. وسليمان عليه السلام جاءه من هذه الشدة ما جاءه، بالرغم من الملك الذي كان فيه. وقوله تعالى: ولقد فتنا سليمان، طبعا هذه جاءت بعد الآيات السابقة التي فيها أن الله سبحانه وتعالى وهب لسليمان جيشا وإمكانات عظيمة، وعرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، وحصل ما حصل من الالتهاء باستعراضها عن الصلاة. وذكرنا فوائد كثيرة من هذه الحادثة، حادثة عرض الجياد أو عرض الخيل التي أدت إلى الالتهاء عن الصلاة. بالرغم من ملك سليمان عليه السلام، إلا أنه قدم بشدة، فقال تعالى: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. طبعا هنا العلماء لهم كلام كثير في التفسير، وبعضه إسرائيليات، بل بعضه كذب قطعا، ما يمكن تصديقه. لكن خلاصة ما ذكره ابن كثير رحمه الله في هذه الآية، قال: ولقد فتنا سليمان، أي اختبرناه بأن سلبناه الملك مرة. حصل أثناء الملك في وقت من الأوقات سلب الله سليمان ملكه بطريقة من الطرق، بوجه من الوجوه حصل ذلك. وألقينا على كرسيه جسدا، قول ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وقتادة، يعني شيطانا. ثم أناب، رجع سلطانه وأبهته. هذه القصة بالإجمال، أما قضية التفاصيل وأنه في شيطان في البحر شبه المارد، وأن اسمه صخر، وأنه كان يرد عينا في البحر كل 7 أيام، وأنه كان فيها شراب كذا، وأنه يعني استطاع أن يتوصل إلى الخاتم، وأنه ملك سليمان كان بالخاتم، وأنه يعني عبر هذا الخاتم استطاع أن يسلب سليمان ملكه، أو أن سليمان لما أراد أن يدخل الخلاء وخاتمه كان فيه ذكر أو نقش لذكر الله فخلعه، والشيطان هذا استطاع أن يتوصل إلى مكان الخاتم، وأنه مدري إيش صار في الخاتم، وقذف فحر الشيطان والتقمته سمكة ونزع الملك من سليمان. كلام لا ندري عن صحته، ولا يصح أن نفسر به القرآن، ونحن ما لا ندري عن صحته. لكن بالجملة كذا، فتنا سليمان بسلب الملك منه، وألقينا على كرسيه جسدا، مثلا شيطانا تشبه به أو ظنه الناس هو، هذا يعني نكتفي به في الجملة، داعي للخوض أكثر من ذلك، لأن المسألة ما يمكن يعني في تفسير القرآن وأشياء في حق أنبياء، أشياء في حق أنبياء، يعني حتى ابن كثير لما ساقها من هذا قال: وهذه كلها من الإسرائيليات ومن أنكرها، وذكر رواية من أبي حاتم وقضية يعني ما حصل من دخول نساء سليمان على الخط، و التوصل الشياطين إلى أشياء. في بعض الروايات يعني جاءت رواية عن ابن عباس في هذا الموضوع، قال ابن عباس قوي، قال: ولكن الظاهر أنه إنما تلقاه ابن عباس إن صح عنه من أهل الكتاب، وفيهم طائفة لا يعتقدون نبوة سليمان عليه السلام، يقول ابن كثير، فالظاهر أنهم يكذبون عليه. قال ابن كثير: ولهذا، شو هذا اسم المتن، وهذه مسألة مهمة أيها الإخوة والأخوات، نقد المتن، نقد المتن اللي هو دراسة المتن وهل في تعارض مع الكتاب والسنة، مثلا الأخبار، أخبار الوحي، دراسة المتن فيه وأنه يتعارض مع متون أقوى منه، لأنه أحيانا الدراسة والتحليل والمقارنة تظهر إيش؟ نكارة المتن، أن المتن فيه نكارة، يعني فيه مخالفة، فيه مثلا أشياء لا توافق الوحي، مثلا ما جاء في النصوص الشرعية الأخرى مثلا. أقول ابن كثير لما درس أو لما حلل بعض الأشياء في الأثر المروي عن ابن عباس، وقال أول شيء أنه أخذه من أهل الكتاب، نقول إن صح عن ابن عباس فهو أخذ من أهل الكتاب. ثانيا يقول في طائفة من أهل الكتاب لا يعتقدون بنبوة سليمان عليه السلام، فالظاهر أنهم يكذبون عليه. ثالثا قال قال ابن كثير أيضا: ولهذا كان في السياق منكرات من أشدها ذكر النساء، فإن المشهور أن ذلك الجني لم يسلط على نساء سليمان عليه السلام، بل عصمهن الله منه تشريفا وتكريما للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذن من الأشياء المستنكرة في الروايات أن يكون في تعاون بين أو تسلط للشيطان على نساء سليمان عليه السلام، وأنه استطاع التوصل إلى خاتم الملك، وأن خاتم الملك وأنه أخذه وألقاه في البحر وابتلعته سمكة وضاع الملك على سليمان بهذه الطريقة، أشياء يعني لا. لذلك الكبير قال: وأن الجن لم يسلط على نساء سليمان عليه السلام، بل عصمهن الله منه تشريفا وتكريما للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني سليمان. طيب، قال: وقد رويت هذه قصة مطولة عن جماعة من السلف، وكلها متلقاة من قصص أهل الكتاب، والله أعلم بالصواب. إذن خلاص ما في داعي للدخول في تفاصيل قضاء أشياء ما هي ثابتة، وممكن يكون بعضها في يعني حتى ما يتنافى مع الأدب مع الأنبياء، فيما يتنافى مع الأدب مع الأنبياء. والله هذه قصة قضية مهمة. ذكر ابن كثير أثر آخر، وفيه الجوهر وفيه عمود وفيه التوراة وكذا وفيه حمامة وفيه، قال: وهو غريب جدا، وهو غريب جدا. طيب الآن يعني قضية الكرسي، وألقينا على كرسيه جسدا، هذه القصة المشهورة أنه اختبرنا سليمان بسلب الملك وألقينا على كرسيه جسدا، يعني شيطانا، قيل تشبه بصورة سليمان أو بشكله، أو صار هو يعني على كرسيه وسليمان ليس على كرسيه. وهناك من فسر الجسد بماذا؟ بناء على حديث البخاري الذي أتى به عند تفسير الآية، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة. هذه قصة صحيحة، هذه قصة في البخاري مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة ليقطع علي الصلاة، فأمكنني الله منه، وأردت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم، يعني إلى هذا الجن. فذكرت قول أخي سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرده خاسئا. يعني هم النبي عليه الصلاة والسلام بربط هذا الجن الذي تفلت عليه البارحة ليقطع عليه الصلاة، وجاء في رواية أنه أتى أن الشياطين تحدرت على النبي صلى الله عليه وسلم، تحدرت عليه اجتماع لإهلاكه فأنقذه الله منهم. وجاء في رواية إن الشيطان عدو الله أتى بشعلة من نار في وجه النبي عليه الصلاة والسلام وحرقه وهو في الصلاة، فأمكنه الله من هذا الشيطان فأمسكه عليه الصلاة والسلام برقبته فخنقه، ذعته خنقته حتى شعرت ببرد لسانه على يدي. ففي يعني ما يثبت أن الشيطان له عنق وله لسان، وإن النبي عليه الصلاة والسلام محمد خنقه، مسكه رقبته خنقه فأخرج لسانه، حتى شعر النبي عليه الصلاة والسلام ببرد اللسان على اليد لأن اللعاب الذي في اللسان يبرد الجلد. هذا ثابت، والقصة موجودة صحاح الشيخ الألباني في صفة الصلاة، وموجودة يعني من أراد المراجعة موجودة. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه هذا الشيطان وأمكنه الله منه، يقول أردت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد النبوي حتى تصبحوا يا أيها الصحابة وتنظر إليه كلكم، لكن تذكر ماذا؟ تذكر دعوة سليمان رب اغفر لي ملك رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، يعني لا ينبغي في شدة التسليط وقوة التسليط من النبي عليه الصلاة والسلام محمد، ويعني تقديرا وحفظا لمكانة سليمان عليه السلام، ما حب أنه يسوي شيء يشابه ما كان لسليمان عليه السلام من التسليط على الجن، لأنه من ملك سليمان عليه التسليط على الجن والشياطين، التسلط والتحكم. فهم محمد عليه الصلاة والسلام لما يعني أمكنه الله من الشيطان أن يربطه إلى سارية في المسجد لينظر إليه الصحابة، وكيف يعني كيف صارت الهيمنة النبوية على هذا الشيطان لدرجة أنه ألقى القبض عليه وربطه في سارية المسجد، وصار كذا يعني عبرة وفرجة للناس يتفرجوا على شيطان مربوط. طبعا يعني هذه فيها قوة تمكن، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما حب يصير فيه شيء من أي شيء من المنافسة أو المشابهة مثلا لسلطة سليمان عليه السلام على الجن والشياطين، فترك ذلك، يعني ترك قضية أنه يربطه إلى السارية. وهذا يعني شوف الأنبياء إخوة، يعني محبة بعضهم لبعض عظيمة جدا، وهذه مسألة يمكن أحيانا نادر من يتفكر فيها، اللي هي محبة الأنبياء وثناء الأنبياء على بعضهم وتأييد الأنبياء لبعضهم ورعاية الأنبياء لحرمة بعضهم البعض. وكيف النبي عليه الصلاة والسلام نبينا يعني صيانة لمكانة سليمان وحفظا لمكانة سليمان وتقديرا لمكانة سليمان، يعني ما أحب أن يشابهه في شيء أو يدخل في شيء من التسلط والتمكين الذي كان لسليمان عليه السلام على الجن مع قدرته على ذلك. يعني ممكن النبي عليه الصلاة والسلام يجيب الشيطان هذا ويربطه على السارية ويجعله فرجة للصحابة، وتمكن يعني النبي عليه الصلاة والسلام تمكن منه وربطه هذه الربطة وصلبه على هذا العمود، لكن لم يفعل ذلك محمد صلى الله عليه وسلم. طيب نعود إلى القضية، يعني البخاري رحمه الله لما جاء يفسر الآية ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسي جسدا أتى بالحديث هذا اللي هو إن عفريتا من الجن، إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة وكلمة النحو ليقطع علي الصلاة فأمكنني الله منه، وأردت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم، فذكرت قول أخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، يعني فتركت ذلك. طيب محاولة أخرى للتفسير وألقينا على كرسي جسدا، قال الحسن البصري يعني أو ذكر بعض المفسرين رابطا بين القصة هذه وبين قضية لأطوفن الليل على 90 امرأة. هذا حديث صحيح طبعا اللي هو قال سليمان عليه في البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سليمان لأطوفن الليل على 90 امرأة كن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله، فقال له صاحبه يعني الملك لأن الملك يأمر بالخير. فقال له صاحبه قل إن شاء الله. هذا شو التعاون، يعني الملك يؤيد النبي ويعينه ويذكره. فقال له صاحبه قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، نسي أن يقول إن شاء الله، جاء له أحد شغله كذا، المهم نسي أن يقول إن شاء الله. فين نسي؟ أين يقولها؟ بعد كلمة لأطوفن الليلة على 90 امرأة كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. فماذا كان مقصد سليمان عليه السلام بالجماع؟ الجماع يعني في ليلة واحدة يجامع 90 امرأة، إيش نيته؟ إنه كل واحدة تحمل وتأتي بمولود ذكر يكون قائدا أو مجاهدا في سبيل الله إذا كبر. يعني هذه طبعا شوف أماني الأنبياء، أماني الأنبياء. لأطوفن الليلة، قال سليمان عليه السلام لأطوفن الليلة على 90 امرأة، لأنه هو عنده أكثر من 90، سليمان عليه السلام كان عنده أكثر من 90، والله أعطاه قوة جماع عظيمة. قال لأطوفن الليلة، شفت يعني سليمان عليه السلام شخصية جديرة ترى بالدراسة، يعني جديرة جدا من واحد يتمعن في سيرته، لأنه في يعني طعم وجانب وصعيد ويعني مجال في تميز عن كل الأنبياء الآخرين. يعني كل طبعا نبي، كل نبي له جوانب تميز. سليمان عليه السلام في قضية الملك والهيمنة والسيطرة والحكم يعني في أشياء كثيرة، لكن منها أنه كان عنده يعني كان له نساء كثر جدا، يعني من ملكه، من الملك الذي آتاه الله إياه، يعني غير قضية الأموال والريح والطير والشياطين المسلط عليها وإلى آخره، كان عنده نساء كثير. قيل كان عنده 900 امرأة أو 1000 امرأة أو 700 امرأة، وروايات كثيرة الله أعلم بصحتها. ومن السراري كما أيضا، يعني أيضا كان عنده من السراري الإماء، كان عنده غير الزوجات، وكان في بني إسرائيل أو كان في يعني الأنبياء مرخص لهم، مثل داود عليه السلام أيضا كان عنده، كان له نساء كثر. وأعطى الله عز وجل يعني سليمان وداود قوة بدنية عظيمة. وكان سليمان عليه السلام يستطيع أن يطوف على 90 امرأة في ليلة واحدة، ولذلك جاء في صحيح البخاري، هذه قصة ثابتة، قال سليمان لأطوفن الليلة على 90 امرأة. طيب ليش، يعني ليش هو يجامع 90 امرأة في ليلة واحدة؟ قال كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. إذن إيش قصده من العملية هذه كلها؟ هي بس قضاء شهوة يعني؟ لا، يريد أن تحمل كل واحدة بمولود ذكر يكبر ليكون مفارسا يجاهد في سبيل الله. فارس يعني مدرب على الخيل، يعني معناه يكبر الأولاد ويدربهم على الخيل ويطلع كل واحد قائد عسكري يجاهد أو جندي في سبيل الله. طيب قال له الملك صاحبه قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، نسي، راحت انشغل، دخل عليه شيء نسي. فطاف عليهن جميعا، فعلا نفذ ما يعني قاله، قال بطوف على 90 راس، فعلا طاف على 90 راس. قال فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة، نتيجة أنه نسي يقول إن شاء الله، ولا تقولن لشيء أني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، نسي أن يقول إن شاء الله. فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة فقط من اللي جامعهن في تلك الليلة، جاءت بشق رجل، يعني حتى مولود كامل ما في، مولود كامل ما في، نص شق، شق مولود، أسقطت لها شق مولود، يلا يعني ناقص، يقول نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث: وأيم الله وأيم الذي نفس محمد بيده. أيم إيش معنى أيم؟ أيم محذوفة النون، يعني وأيمن الله وأيمن، وأيم جمع يمين، فهو حلف بيمين الله، والله عز وجل له يدان سبحانه وتعالى، والحلف بصفات الله جائز، يعني أقسم بوجه الله، أقسم بعزة الله. وأيمن الله وأيم محذوفة النون، وأيم الله فهو قسم، هذا قسم. يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تعليقا على القصة: وأيم الله وأيم الذي نفس محمد بيده. لو قال إن شاء الله لجاهلوا في سبيل الله فرسانا أجمعون، طبعا هذا من الوحي، لجاهلوا في سبيل الله فرسانا أجمعون، يعني كان خرج على ما يتمنى وتحققت أمنيته وحصل ما كان يسعى إليه، كل راحة الشغلة على إيش؟ على نسيان الكلمة هذه. هذه كلمة مهمة جدا، والواحد ما يقول سأفعل كذا إلا أن يقول إن شاء الله. وليش؟ لأنك رغم يعني أنك أنت تريد أن تعمل وتريد وتريد وتريد، ترى ما هي القضية على إرادتك، إذا ما قلت إن شاء الله ما إذا ما شاء الله ما راح يتحقق، ما راح يتحقق، حتى لو تتمنى وتصر وتلح وتسعى وتعمل وتكدح ما راح يصير، ما في نتيجة، إذا ما شاء الله ذلك لن يحدث. فإذا يعني نوع من عدم اعتماد العبد على حوله وقوته، وإنما على حول الله وقوته، ويتذكر أنه مهما فعل وسوى وإمكانات وقوة ما إذا ما شاء الله لن يحدث. فلو قال إن شاء الله في سبيل الله فرسانا أجمعون، اللي هو 90 ولد الناتج من 90 امرأة. طيب إيش علاقة هذا بالآية؟ طبعا ظاهر الحديث ما له علاقة بالآية، ولا البخاري مثلا لما رواه وضعه في كتاب التفسير، ولا الترمذي لما رواه وضعه في كتاب التفسير، لكن بعض المفسرين ربط بين هذا الحديث وبين الآية، قال: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا، يعني شق المولود الساقط الذي ولدته المرأة تلك من 90 اللي طاف عليهن سليمان، هذا هو الابتلاء، يعني انه فتنا سليمان ابتليناه بألقينا على كرسيه جسدا، يعني انه هذا الذي انجبت له تلك من كل النساء، هذا اللي انجبته له تلك المرأة، جاءت به القابلة فألقته له وهو على كرسيه، انه هذه النتيجة تبع 90 كلهم، خذ هذه النتيجة. فالفتنة ايش صارت؟ صارت نوع يعني من خيبة الامل، صارت نوع من انه ما حصل المقصود، صارت نوع من انه ما يعني فشل المشروع، انه هذا هو الابتلاء، وانه هذا ولد ميتا، شق مولود ولد ميتا على خلقة غير معتادة ناقص، جابت له القابلة خذ هذا، وهذه النتيجة. هذه طبعا يعني هذا قول من الأقوال التي قيلت في الآية، انه ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا، هذه القضية. طيب نعود، القول المشهور انه يعني فتنا سليمان سلبناه ملكه والقينا على كرسي جسدا، قالوا شيطانا. طيب ثم استعاد ملكه ورد الله اليه ملكه بعد مده، الله اعلم كم حصل فيها سلب الملك هذا. فاذا هذا الملخص المشهور، والقول الاخر ذكرناه، وقيل في المسألة كلام كثير من الإسرائيليات ما علينا، خلاص ما علينا، لكن يعني المختصر هذا المختصر. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، يعني رجع إلى الله فرد الله إليه ملكه. ملكه. طيب ماذا حصل بعدها؟ إن دعاء سليمان عليه السلام قال رب اغفر لي، يعني ما حصل مني من التقصير والسبب الذي زال الملك، يعني الشيء الذي حصل زوال الملك أو بسببه، قال رب اغفر لي، يعني أناب إلى ربه ورجع وانكسر لله وطلب المغفرة منه عز وجل. وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، يعني لا يسلب، لا يستطيع أحد أن يتسلط علي فيه، ولا أي واحد من البشر يكون له مثل ذلك الملك. إنك أنت الوهاب. طيب لو قال قائل، لو قال قائل ليش، يعني لماذا يسأل سليمان هذا السؤال ويطلب هذا الطلب؟ ليش؟ يعني ليش يقول ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، لا ينبغي لأحد من بعدي؟ قالوا يعني مثل ما ذكر الطاهر بن عاشور في تحرير التنوير، لأنه توقع من غضب الله أمرين، يعني توقع أنه لما حصل سلب الملك أنه عقاب ممكن يترتب عليه عقاب في الآخرة وسلب النعمة في الدنيا. وكان سليمان في ملك عظيم، فسأل الله أن يهب له ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، أنه يستدام ذلك الملك وما يسلب منه مرة أخرى، ويصير شيء يعني لم يحصل لأحد من قبل فتتم النعمة عليه، يعني أراد نعمة تستمر وتتم وتعظم حتى لا يكون لغيره مثلها. وممكن أيضا يقال يعني أراد أن لا يغتر ملك بملكه، فمهما جاء بعد ذلك ملوك يقولوا أي ما أحد صار له مثل ما صار لسليمان النبي عليه السلام، فيصير إيش يعني لا يتغتر الملوك بملكها، لأنهم مهما ملكوا فإن هنالك ملكا فوقهم جميعا فاقهم في ملكه، وهو نبي مؤيد بالوحي مطيع لله مرسل من ربه، وهو سليمان عليه السلام. فيكون هذا الإيتاء لسليمان موعظة لجميع الملوك ومذكرا لهم بأنهم مهما أوتوا فإن هنالك نبيا من أنبياء الله قد أوتي ما لم يؤتوه، وحصل لهم ما لم وحصل له ما لم يحصل لهم، وسيكون في ذلك يعني نوع إذعان وتربية للملوك اللي في العالم كله من يعني سيأتي بعده. يعني هذا ممكن يقال في سبب ليش سليمان قال هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، لأن جاءت بعد سلب الملك، يعني بعد ما سلب ملكه سليمان وحصلت الفتنة هذه قال هذا الدعاء لأسباب، منها أنه يعني واحد لما سلب منه ذهبت منه النعمة أراد أن تعود ثابتة مستمرة، يعني ما تذهب منه وتكون كاملة سابغة بحيث ما أحد يصير له مثله، فهو نوع من الطمع في رحمة الله وفي نعمة الله بحيث أنها تستمر وتعظم، يعني أكثر من الأول. من الأول كان في ملك، لما سلبه يعني دعا دعوة أنه يا رب إن ترجع لي، يرجع لي الملك ويكون مستواه عظيما بحيث ما حد ينال مثله، ويكون موعظة لجميع الملوك من بعدي إنه ما تغتر بملكك، ترى في واحد كان أكبر منك وأعظم منك ملكا وكان نبي مطيع لله وعابد وقائم يصلي ومحراب ومجاهد، وسخر كل الإمكانات اللي في ملكه للجهاد ونشر الدين والدعوة. هذا هو يعني هذا من ضمن المقاصد في سؤال هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. طيب، البغوي أضاف سببا آخر لهذا، قال حتى يكون آية لنبوته ودليلا على رسالته ومعجزة له من الله، لأن كل نبي له معجزة. فأراد سليمان عليه السلام أن يكون هذا الملك اللي ما حصل ولن يحصل لأحد آخر هو معجزته ودليلا وبرهانا على نبوته، وأن الناس في عهدي خلاص إذعان تام، شيء ما حصل ولا راح يصير خلاص مثله، فيكون آية ودليلا ومعجزة وعلامة على نبوته. وأظن هذا يعني هذه الأسباب التي ذكرناها كافية في الاقتناع بهذا. وأن القضية يعني هو ما هو المهم أن نطلع من مسألة أن سليمان يعني كان طامع في الدنيا وأنه هم الدنيا وأنه كان يبغى شيء ما صار لغيره، يعني لا ليس كذلك، وإنما أراد ثبات النعمة التي سلبت وعودتها أقوى مما كانت وأدوم، وآية للناس وموعظة للملوك من بعده، عدة مقاصد. طيب، ماذا كانت إجابة الله لدعوة نبي سليمان؟ ماذا كانت إجابة الله لدعوة نبي الله سليمان؟ قال فسخرنا. فالفاء التعقيبية هذه معناها أنه قد أوتيها مباشرة ولم تتأخر الإجابة ولم يعني تتباطأ. وإيش كانت يعني النتيجة والإجابة من الله على مستوى عظيم؟ إيش؟ فسخرنا له الريح. الريح مرة واحدة، يعني الآن إذا صار واحد عن مسخر له الريح يعني هذا شيء عظيم. ونتذكر في الآيات السابقة أن الذين قالوا إن سليمان عقر الخيل لله وغضبا لله ويعني إهلاكا لما كان سببا في تأخير الصلاة أو خروج وقت الصلاة، أنه لما عقر الخيل يعني عوضه الله تعالى ما هو أسرع منها وهو الريح، غدوها شهر ورواحها شهر. فسخرنا له الريح تجري بأمره، روحي هبي يمين شمال تحت فوق أمام خلف تجري بأمره، يوجهها كما يريد. جعل الله لسليمان سلطانا على الريح، سخرها له. كيف سخرها له؟ تجري بأمره، تجري بأمره رخاء رخاء رخاء، هكذا يعني بكل سهولة وسلاسة، يعني التمكين يعني تمكين رهيب، تمكين عظيم، هذا تمكين عظيم. فإذا صارت غدوها شهر ورواحها شهر تجري بأمره بحيث يوجهها حيث أصاب أراد من البلاد، حيث أراد من البلاد، وين أين يشتهي، أين يريد، خلاص تتوجه، تتوجه. إذن فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء. إيش يعني رخاء؟ يعني لينة، وليست ريح عاصفة، ما هي ريح عواصف وأعاصير، وأنا ما استفاد منها، كيف ستحمل جيشه وإذا كانت عواصف وأعاصير؟ رخاء، رخاء لينة، رخاء لينة طرية، يعني مريحة، مريحة، حيث أصاب حيث أراد، بأي اتجاه في أي بلد إلى أي مكان، خلاص. طيب غير هذا، هذا الريح، هذا الريح طبعا التي يعني هذه وسيلة النقل، لأنه أي ملك وجيش وعنده جهاد ونشر يعني غير وسائل مواصلات طبعا، لأنك إذا أردت أن تسيطر على البلاد كيف ستسير إلى تلك البلاد؟ الآن عندهم يعني قضية نقل القطاعات، القطاعات العسكرية يعني قضية كبيرة جدا، يعني الآن يقول لك هذه الفرقة كذا مدري إيش 82 المحمولة جوا، فلازم يكون عندهم طائرات ضخمة جدا تنقل الدبابات وتنقل المدفعية وتنقل العربات العسكرية وتنقل الجنود وتنقل مدري إيش، ولازم يكون عندهم أيضا سفن في البحر أيضا، ولازم يعني قضية نقل جيش من مكان إلى مكان، هذه عند الآن عند الدول الحديثة الكبيرة هذه تعتبر تكلفة عالية وباهظة وشغلة، يعني يحتاجون فيها إلى الآن. هذول الأمريكان لما نقلوا جيشا مثلا، لما نقلوا من أمريكا إلى الخليج كم أخذوا النقل هذا؟ كم استمرت عملية النقل، نقل قطاعات؟ يعني شهر ينقلون فيها أو أكثر، أشهر ينقلون النقل هذا، وطبعا وخطر النقل وما يتعرض له مدري إيش، ويعني لكن سليمان عليه السلام الريح، الريح تنقل الجيش العرمرم، وبعدين ايش يعني، يعني هذه ممكن نذكرها كذا من باب الطرفة، يعني انه اذا تباهى الكفار اليوم بالنقل الجوي وقالوا نحن نقلنا جيوشنا في السماء، ها نقول لهم ايه ما جبتوا شيء جديد، واين انتم من سليمان عليه السلام؟ سليمان كان عنده نقل جوي، يعني الريح هذه وين كانت؟ تطير في السماء تذهب بهم تنقلهم، فما سويتوا يعني وين الانجاز؟ يعني اذا انتم فكروا انفسكم انكم يعني اول ناس في البشريه، هو طبعا يقولون ذلك، يقولون الكفار يقولون اول ناس في البشريه تنقلون مثلا نصف مليون جندي من مكان إلى مكان بعرباتهم المصفحة ودباباتهم ومدفعيتهم وذخيرتهم ومستلزماتهم وما أدري إيش، إنكم نقلتوا نصف مليون جندي بتجهيزاتهم العسكرية، تعالوا. سليمان عليه السلام نقل جنوده كل معه جن، بعد أنتم معكم جن يقاتلون، سليمان معه الجيش الجن والإنس والطير، أي عندكم طيور أنتم بعد تقاتل معكم تظلل على جنودكم وتعملوا ما عندكم. فهو من أحد الإمكانات العسكرية، الإمكانات العسكرية لسليمان عليه السلام أعلى بكثير جدا من إمكانات أمريكا وروسيا ودول العالم كلها مجتمعة، لا في السرعة ولا في الراحة ولا في العدد ولا في التنوع ولا في جنسيات وأجناس المقاتلين سليمان عليه السلام معه الجن ومعه الطير ومعه الإنس ومعه دواب ومعه معه معه أشياء والسلاح. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. طيب وش أيضا سخر له؟ والشياطين، والشياطين حتى نقول لهؤلاء نقول أنتم حتى تنقلوا جنودكم تبغوا قطع الغيار وتبغوا تزود الوقود في الجو وتبغوا كم متطلبات وقواعد في الطريق وتحط لي في جارسيا وغادي جزيرة جارسيا إيش وجزيرة إيش في المحيط الهندي حتى تنزل وتطلع وتسوي تعمل صيانة وتعمل وشغلة يعني شغلة تزود في الوقود لازم تنزل وتطلع تنزل وتطلع ما تستطيع تطير أحيانا مرة واحدة كذا سحبة واحدة. طيب سليمان ما تحتاج تنزل وتطلع تنزل وتطلع ما تحتاج تزود بالوقود تدري تزود بالوقود وسوي ما طيب وأيضا طياراتكم تطيح والهواء اللي كان شايل سليمان ما كان يطيح الريح اللي كان تشيل ملك سليمان ما كان أنتم طيارات ممكن عطل فني ومدري إيش ويلا العثور على حطام طائرة الآن أما سليمان عليه السلام فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء لينة حيث أصاب والشياطين أيضا إيش يعني سخرنا له الشياطين يعني الشياطين مثل الريح مسخرة الشياطين مثل الريح مسخرة فسخر الله لسليمان الريح معجزة معجزة معجزة وسخر له أيضا الشياطين معجزة أخرى لأنه إذا عدوك يشتغل لك إيش باقي عدوك يشتغل لك الشياطين أعداؤك تحت القهر يعني شو يعني تخيل الآن نفسية الشياطين التي تريد يعني أن تفسد وتريد أن تكون مع الأعداء وتقاتل يعني إذا قاتلت الشياطين حتقاتل مع مين مع الكفار وإذا أيدت راح تأيد مين الكفار فتخيلوا الآن أن الشياطين هذه الكافرة التي تؤيد الكفار صارت رغما عنها وغصب تعين سليمان على الجهاد وتأتمر بأمره غصب عنهم احنا ما نشك انهم شغالين كارهين يعني هم كانوا مشغالين شياطين شغالين مع سليمان مبسوطين لا طبعا هو شيطان يريد ان يصد عن الحق ما هو يريد ان ينشر الحق ويعين على نشر الحق هو يبغى يثبط عن الجهاد هو يبغى يقاتل مع الكفار لكن أبو الشيطان وعد المشركين وأبو جهل وعدهم أن يقاتل معهم جاءهم بصورة شيخ ممشوتهم وعمم وكلمهم ووعدهم وإني جار لكم وخرج في المعركة خرج الشيطان خرج مع جيش قريش يعني فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه إيش إني أرى ما لا ترون لما شاف لما ابليس راى الملائكه جند نازله من السماء وعلى إيه؟ على خيل مع النبي عليه الصلاه والسلام قاتلوا في بدر حضرت ملائكه من السماوات من هذا ولها خيل ولا وكان مع بعض الملائكه صوت يضرب به وحتى شافوا الصحابه راوا باعينهم كيف ان يعني واحد مسلم كان يطارد في مطارده مع واحد كافر يقول فجاه سمعت صوت أقدم حيزوم هذا اسم فرس الملك اسم فرس الملك وضرب بالصوت وإذا بوجه الكافر انشق واخضر انشق واخضر يعني ضربة صوت ملك ملك على فرس ضيع خلاص الكافر راح فيه يعني فالشياطين أصلا تريد أن تقاتل مع الكفار فالله عز وجل أرغم أنوفهم وأذلهم وجعلهم مع سليمان مسخرين وسخرنا قال تعالى والشياطين يعني سخرنا له الشياطين إيش يسووا كل بناء وغواص ابني محاريب ابني مساجد ابني قصور صرح ممرض من قوارير لأجل استقبال ملكة اليمن بلقيس وجعلها تركع وتستسلم وتصاب بالذهول والحيرة، والشياطين كل بناء. بعدين غواص يستخرج لآلئ من البحر يطلع أشياء تفيد سليمان وتقويه، سواء كان شغلا في البر بالبناء أو في البحر بالغوص والاستخراج. فشوف الآن يا إخوان، يعني شغل سليمان بريا وبحريا وجويا. إذا كان هذول عندهم غواصات، هذه الآن الشياطين، الله جعل لسليمان شياطين تغوص، إيش تبغى؟ إيش تبغى يعني؟ من قاع البحر نجيب لك، من قاع البحر خلاص. والشياطين كل بناء وغواص. فهذا يعني هذا الملك بهذه الكيفية، بهذه الصفة، بهذه القوة، بهذه الإمكانات، بهذه يعني بهذا التنوع، هذا التنوع يبنون له الأبنية الهائلة. يعني حتى نقول أنت إذا أنت عندك، أنتم تظنون يعني أنكم بنيتوا ناطحات السحاب، فهو سليمان عنده الشياطين اللي تطير، تطير وشياطين يعني أنواع، ففي شياطين تطير. وإيش كل بناء؟ ما هو مش البنائين شركة مقاولات عمال صينيين وكوريين، شياطين تشتغل في البناء، تبغى تبني له من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات وعني غو ويغوصون ويستخرجون ويعملون، شغالين عالم تشتغل، شياطين شياطين كل بناء وغواص. يعني قدرات الشياطين في الطيران وفي الحمل وفي النقل وفي الاستخراج وفي المدي كلها مسخرة لسليمان عليه السلام، فيبنون له الأبنية الهائلة. يعني قال إنه صرح ممرد من قوارير، حتى لما جاءت تمشي يعني كشفت عن ساقية ظنته هذا ماء، هذا قال إنه صرح صرح صرح ممرد من قوارير. ثم إذا على قضية الثروات وما الثروات، هذه الشياطين غواص تخرج من اللآلئ والجواهر والأشياء النفيسة التي في قيعان البحار والمحيطات. هذول الآن يعني كفار إلى الآن طبعا ما يعني استخرجوا يعني أشياء محدودة محدودة، لكن الذي استخرج لسليمان عليه السلام أشياء مذهلة، أشياء مذهلة الحقيقة. ويعني اجتمع لسليمان يعني من أسباب القوة والغنى، الغنى يعني الآن واحد عنده ملك عنده كل الجواهر أو كل اللآلئ اللي ممكن في العالم، لو أراد أن يجمعوها لو جمعوها، لو قلنا بروحوا لفوا قيعان المحيطات كل شيء من اللآلئ تشوفوا جيبوا، إيش حبا يعني إيش باقي يعني من. وشوف لما دعا سليمان دعا بالاسم الاسم المناسب، وهذه من أداب الدعاء من فوائد الآية، أنك أنت لما تدعو الله قال هب لي ملك لا يبغي أحد علي إنك أنت الوهاب، الوهاب تهب تهب ما تشاء، إنك أنت الوهاب. وفعلا وهبه الله الريح الرخوة اللينة، و يعني التنوع الريح أيضا. شوف هذه مسألة أخرى ما يعني ما أتينا عليها سابقا، أن سليمان عليه السلام له يعني ريح لها أحوال. يعني لو واحد قال طيب هذه الآية فيها ولسلي يعني فيها رخاء، سخرنا له الريح تجري بأمره رخاء. طيب في آية ثانية في سورة الأنبياء ولسليمان الريح عاصفة عاصفة، فكيف طيب نوفق بينهما؟ قال بعض العلماء إنها تشتد عند الحمل وتسيء وتلين عند السير، يعني عند الإقلاع لما تشيل من تحت لفوق من تحت إلى فوق فيها قوة عند الإقلاع، ولما تستوي في السماء تمشي لينة رخوة لينة رخوة. وقيل إنها مطيعة لا تخالف أمره، لو أرادها لينة لانت، ولو أرادها عاصفة عصفت وقصفت، ما يعني حسب الطلب حسب الطلب. الشياطين مسخرة بقوة البناء وقوة الغوص لقوة البناء وقوة الغوص مسخرة والشياطين كل بناء وغواص. طيب ماذا قال يعني المفسرون أيضا في يعني في تفسير هذا؟ ماذا قال المفسر يعني ما هي ماذا أيضا ورد من الأقوال في قوله عز وجل والشياطين كل بناء وغواص؟ انه في يعني هناك ايضا يلفت النظر انه في مهام مقسمة، والشياطين ايضا انواع يبنون له ما يشاء قسم، وفي فرقة من الغواصين، يعني عندك فرقة بنائين وفرقة غواصين وفرقة ثالثة مقرنين في الأصفاد مقرنين في الأصفاد مسلسلين لا يستطيعون الهروب ولا يستطيعون التصرف. فماذا تريدون أيضا من أسباب القوة؟ ومن الذي أصلا صار له مثل هذه القوة؟ وهل في أحد في التاريخ يمكن أن يملك مثل هذا الملك؟ الجواب لا، لا يوجد أحد أبدا في مثل هذا الملك وفي مثل هذه الإمكانات. رغم التقدم العلمي اليوم، رغم التقدم يا أيها المغترون من البشر بالاختراعات والأجهزة والطيارات والأسلحة والحاملات غواصات مدفعية، ما رح تحصلوا ولا رح تصلوا إلى مستوى سليمان عليه السلام إطلاقا. لقد كان عند سليمان ريح تحمله، ريح ترهب العدو، عاصفة أيضا ممكن تعصف بالأعداء، ولينا رخوة تحمل المؤمنين للمجاهدين، هذه ريح رخاء أيضا منقادة مما ورد في تفسير رخاء منقادة طيعة غير لينا ورخوة ومريحة، أيضا منقادة ومطيعة لسليمان. غدوها شهر ورواحها شهر، يعني يرتعب العدو منها إلى مسيرة شهر من جوانب الأرض الأربعة. مسيرة شهر، لما يسمعوا من مسيرة شهر من جوانب يعني شرح الموضوع هذا يا أخوان مهم في غمرة اليوم، يعني الافتتان بالغرب، يعني الافتتان بالغرب اللي يقول لك وعندهم وعندهم. طيب تعالوا عندهم إيش عندكم بالنسبة لملك سليمان، قارنوا بين ذين اللي عندكم واللي عند سليمان عليه السلام. ما ملكتم مثله؟ الله تهب عليكم العواصف والأعاصير فتجلون الناس من بيوتهم وتفرغون المدن من أهلها. والله تروح الجسور والمنشآت والخراب والدمار، هبت ريح، هبت إعصار كاترينا، هبت إعصار مدري إيش، وتصير قاعا صفصفا دياركم، بل قاعا خرابا. طيب الآن يعني شيء يطير يغوص، وشيء من المرض المقرنين في القيود والسلاسل تأديبا لهم وكفا لفسادهم. والأصفاد جمع صفد وهو القيد، مصفد مصفدة. قال الله هذا عطاؤنا، هذا الذي أعطيناك من الملك والمال والبسطة والقوة والوسائل، وآتيناه من كل شيء سببا، فامنن يا سليمان، اعطي ووهب، قدم أو أمسك بغير حساب. فتح الله عليه فتحا، يعني استجاب الله لدعائه، يعني هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، استجاب الله دعاء، يعني أيما استجابة. إنه شيء مذهل مذهل، ونحن نرى يعني التفسير حقيقة يعني ما شيء مدهش مدهش، سبحان الله سبحان الله العظيم. وانظروا كيف ابتلاه ثم آتاه، وكيف امتحنه ثم أنعم عليه، وكيف أخذ منه الملك ثم أعطاه أعظم مما كان بكثير، أعظم مما كان بكثير. ليش هذا يا أخوان؟ شوف أهمية الإنابة ثم أناب، إنه الإنابة من أسباب القوة، ودعا والدعاء من أسباب القوة. هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. رأينا حرص سليمان عليه السلام على مصلحة الدين ومصلحة الجهاد. لماذا يريد هذا؟ يطغى في الأرض يعني، ولا يتفاخر يعني، ولا يتباهى؟ لا، لينشر الدين في الأرض جهادا. ربما لم يدر بخلد سليمان عليه السلام أنه سيؤتى هذا كله، ولكن الله أدهشه بالعطاء، أدهشه بالعطاء، وسخر له الريح تجري بأمره، وحكمه فيها تجري طيبة سريعة مطيعة لينة حيث أراد وحيث قصد. وهذه الشياطين تعمل له في البر والبحر والأخرى المسلسلة أمامه. لو أن حيا ينال الخلد في مهل لنال ذاك سليمان بن داود، سالت له العين عين القطر فائضة فيه، ومنه عطاء غير موصود. لم يبق من بعدها في الملك مرتقيا حتى تضمن رمسا بعد أخدود، يعني القبر. هذا لتعلم أن الملك منقطع إلا من الله ذي التقوى وذي الجود. فما يعني رغم كل هذا في الأخير الموت جاء جاي جاي سيأتي. لكن الله متعه فمن أو أمسك، تبغى تطلق الجن هذا، تبغى تفصد هذا، تربط هذا، تسلسل هذا، فمن أو أمسك بغير حساب، بغير تقدير فيما تعطي تمنع. تبغى تعطي الأكوام المكومة أعطي بغير حرج، بغير حساب تحاسب عليه يوم القيامة. هذا عطاؤنا فامسك أو هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب كما تريد. وحيث أنه نبي عظيم ما لن يعطي بهواه. سليمان عليه السلام إذا أعطى أعطى لله، وإذا منع منع لله، وإذا حارب حارب لله، ما هو طغيان بس طغيان كذا، وإنه يروح يفتح يعني يجيب كذا من أي مكان إلى أي مكان ينتقل بس خلاص هو لا، هذه كلها لأسباب عظيمة ومقاصد جليلة، في مقاصد جليلة في شغل سليمان عليه السلام، مقاصد جليلة. وهذا نبي منيب ويحب الخير ويحب الخيل، يستغفر رب اغفر لي، ويدعو ويلجأ ويتضرع، وإذا سمت همته فتسمو ليش؟ تسمو همته لطاعة ربه ونشر دينه في الأرض، وأن يكون له ملك لا ينازع فيه يبقى له إلى موته بدون أن ينقص بل يزيد، بل يزيد. و يعني سليمان عليه السلام مثال عظيم للذي يؤتى إمكانات هائلة جدا فيسخرها كلها في طاعة الله، يسخرها كلها في طاعة الله. يعني لا جن ولا إنس ولا يعني ريح ولا ثروة، ثروة أموال أموال، بعض الناس يلعبون بالفلوس لعب وعبث ما عنده إيش المقصد يعني ما يسوي عبث. لكن سليمان عليه السلام يعني يفعل ما يفعل لإرغام الآخرين في الأرض وإخضاع البشر لله تعالى. شوف، لقد بلغت الصناعة في عهد سليمان مبلغا عظيما ما بلغت مثله، وبلغ الاستخراج الآن يتباهون بالمناجم. طيب في عهد سليمان استخرجوا له الجن، الجن والعفاريت اشتغلت، قال عفريت من الجن، قال عفريت يعني مملكة عظيمة، ويعني كلهم ما في أحد لا مجال للتمرد. يعني بعض ما أعطاه الله هذا، من الذي يستطيع يتمرد على سليمان عليه السلام؟ من الذي يستطيع أن يتمرد؟ ما يستطيع أحد أن يتمرد. وقضية يعني ما حصل لسليمان عليه السلام في الدنيا لن يحصل لأحد من بعده، ومع ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، كل هذا الذي صار في الدنيا ومع ذلك في الجنة في الآخرة شيء آخر، شيء آخر. شيء آخر. طيب في آخر هذا الدرس نريد أن نلخص الفوائد بسرعة. واحد، الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده وحتى الأنبياء. اثنين، أن الابتلاء يكون بشدة والرخاء. ثلاثة، أن من الابتلاء إيتاء الملك وسلب الملك. أربعة، أهمية الإنابة إلى الله. خمسة، أن من رجع إلى ربه أرجع الله إليه ما أخذه منه. ستة، أن رمز الملك بالكرسي الموجود وألقينا على كرسيه إنما هو مخلوق طبعا، وأن لله تعالى كرسيا ليس ككراسي الملوك ولا كراسي البشر. والكرسي من العرش، الكرسي قال موضع القدمي الرب سبحانه، والعرش يستوي عليه، لله العرش وله الكرسي موضع قدمي الرب، وسع كرسيه السماوات والأرض سبحانه وتعالى. طيب سبعة، الدعاء بالمغفرة، قال رب اغفر لي، قبل الدعاء بملك الدنيا، تقديم الدعاء بالمغفرة على الدعاء ملك الدنيا. ثمانية، أن طلب الملك وطلب القوة وطلب السلطان والدعاء بذلك لله إنما يكون لأجل الدين لا لأجل الدنيا، فإنه أراده إتماما لنعمة الله عليه وإخضاعا لملوك الأرض وتأديبا وموعظة لهم، وكذلك يستعين به على نشر الدين. طيب تسعة، أن الله يحب العبد القوي المؤمن القوي. عشرة، الرجوع إلى الله في جميع الأمور. 11، عناية الله بأنبيائه. 12، جمع الأنبياء بين الدين والدنيا. 13، كثرة خير الله وبره بعبده. 14، أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، هذا على قضية أن الريح بدل الخيل. 14، أنه لا يمكن أن يكون لدولة أو ملك في الدنيا مثل ما لسليمان من القوة، وليس معنى أن البشرية تتقدم يصير أقوى أقوى أقوى، لا، أنه مر عليهم وقت كانوا كان في قوة ما حصلت ولن تحصل ولن يحصل مثلهم أبدا. 15، أن يسخر من مخلوقاته ما يشاء لخلقه، يسخر من مخلوقاته ما يشاء لمن يشاء من خلقه، يسخر ما يشاء لمن يشاء. 19، معجزات الأنبياء وخرق العادة لهم كقضية الريح هذه على سبيل المثال. 20، أن الأنبياء أعظم مقاما من الشياطين، ولذلك جعل الشياطين مسخرون، جعل الشياطين مسخرين الأنبياء. 21، أن يكون العطاء لله والمنع لله. 22، أن الله يعطي بلا حساب. 23، أن من عمل فيما عنده من الإمكانات بطاعة الله فإن الله يرفع عنه الحساب والمقصود طبعا هو حساب التعذيب وحساب التفتيش، حساب التفتيش. هذه بعض المسائل، وحيث أن أيضا الإخوان يمكن بعضهم لديهم أعمال، ونحن أيضا عندنا موعد آخر، فسنكتفي بهذا القدر ونجيب الآن على الأسئلة، ونسأل الله أن يرزقنا الفهم في كتابه، وأن يجعل ما آتانا عونا لنا على طاعته، وأن يسخر لنا مما خلق ما يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حديث اللهم بارك لنا في رجب وبلغنا شعبان وبلغنا رمضان وبارك، هذا الحديث لا يصح، لا يصح حتى، والناس الآن شغالين عليه في الجوالات وفي الإنترنت وهو ضعيف. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: لما أعمل خير أخاف عن عمل من الرياء إذا علم به الناس. جزاك الله خير، خوفك طيب هذا، والمهم أنك أنت ما تفعل أمامهم ولا تسمع، يعني تذكر لهم ما حصل، وإذا اطلعوا عليه بغير قصد منك فهاجئ هذه عاجل بشراك في الدنيا. إذا اطلعوا عليه بغير قصد منك فهذه عاجل بشراك في الدنيا. كلمة فاسد أو فاسق، فلان فاسد أو فاسق، متى تقال؟ تقال إذا واحد أعلن معصية ظاهرة، أعلن معصية ظاهرة. إذا كان واحد يعني متلبس بالمنكرات والمحرمات فاسد، فاسق خارج عن طاعة الله، خارج عن طاعة الله بالمعاصي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لما سألتكم عن استخدام الجن البحث أو الطيران كنت أقول باستخدامه من قبل الكفار، أي أن الكفار منهم مشركون، فكيف غفلوا عن استعانة بالجن في زرع الأجسام؟ طيب، وما يعني الآن، يعني هم يستعينون في استعانة أصلا بين شياطين الإنس والجن، في تعاون واضح بالسحر وبالأشياء، وفيها يعني فيها قضية مثلا بحث عن مفقودات، فيها قضية ممكن يجيبوا له فلوس يجيبوا له ذهب، بس شيء محدود. أما تسليط عام، ما في تسليط عام. يمكن واحد يصير له علاقة بجني أو شيطان، يروح يجيب له شغلة شغلتين بدل إيش، بعدين خلاص يتخلى عنه يعني، ولا يعني ما راح يسلط على كل الجن والشياطين. يصير يعني التعاون محدود والاستفادة محدودة، فما في يعني وبعدين يعني حتى لو أرادوا ما هل يستطيعوا الآن؟ يعني أي كافر يقول لأي جن يجيب لي يسوي لي ويركب لي شريحة وطير لي وطير وأسير تعالوا، يعني من الذي سيحصل له ذلك؟ هذا محدود جدا. دخلت سوق التجارة مع الله فتصدقت بعرضي لوجه الله إلى أن يقبض الله الأنفس، هل هذه كلمات فيها شيء؟ يعني احيانا يكون فيها شيء، مثل لو واحد تسبب في يعني حث الناس او يعني ايقاع الناس في الغيبه، لو جاء واحد قال يا ايها الاخوان اللي بالغرفه ترى انا عرضي حلال عليكم قولوا ما تريدون انا مسامحكم، طيب اذا كان الكلام هذا ممكن يؤدي الى انه بعضهم يغتاب ويقع فيه، فايش المشكله انه الواحد أنهم يعني يتذكرون حق الناس وينسون حق الله؟ لأن المعصية هذه لها شقين، شق متعلق بالبشر وشق متعلق بالله. فهذا اللي يقول أنا الله حلال عليكم ممكن يصير النتائج سيئة، أنه يصير فيه دفع إلى المعصية أو تشجيع عليها بشكل غير مباشر. ثم لو أنت سامحت في حقك هل الله سيسامحهم في حقه؟ فإذا يجب الوعظ في المعصية، وأنه هو ما الواحد يسويها سلفا، يجي يقول أيها الإخوان تصدقت بعرضي عليكم فافعلوا ما شئتم، لا، ليس هذا من الحكمة ولا من الدين. لكن لو واحد وقع فيك ثم جاء يعتذر لك هنا تقول له والله مسامح جزاك الله خير أنا متنازل أبدا ما في بيننا، يعني لا يعني هذا بعد وقوع المعصية والاعتداء عليك، وليس تروح سويها قبل تشجيعا له لا. وأيضا أذكر بعض الإخوان والأخوات إلى أن بعض اللي يتوبوا من غيبة ممكن يجي يقول له يا أخي سامحني أنا والله قلت فيك كلام، بعض يقول لا والله ما أسامحك حتى تعلمني، ولازم تقول لي بالتفصيل إيش قلت وعند مين قلت وإيش الكلام وإيش كذا وكم مجلس وكم، فيقوم هذاك يندم إنه جاه أصلا، يعني ما في حكمة، هذاك جاك تائبا نادما، لازم لازم تنبش تقول له وإيش الكلام. طيب يعني أنت يعني ممكن لو أرى لو قال لك إيش قال ست يعني تثور نفسك وتحمل عليه وتصالت الشحناء، فإذا خلاص مشيها خلاص. جاك تائبا نادما قال لك يا أخي أنا وقعت فيك والله سامحني، أنا ذكرتك بسوء سامحني، أنا تجنيت علي، أنا أخطأت عليك، خلاص قال لك أخطأت عليك مشيها، إحنا لازم تدقق معه وتطلب خلاص. فلذلك الحكمة في التعامل مع التائبين هذه مهمة. طيب أشهد الله أني أحبك، أحبك الله الذي أحببتني فيه. هل يجوز أن أطرد من مجلس ذكر من قبل الأخ الملقي وحجة النبي صلى الله عليه وسلم هجر أصحابه 40 يوما؟ والله أنا أرى إذا كانت قضية الطرد من الغرف أنه ما يطرد من جاءك وهو يخشى، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. طيب واحد جاءك وهو يسعى إلى الخير ويخشى الله، تطرده تعرض عنه فأنت عنه تلهى؟ أصلا الطرد أعظم من التلهي، التلهي إنك أنت معني كما يقول عامة ما تعطي وجه يعني ما تقبل عليه، لكن طرد وحرمان. فأنا أوصي يعني المشرفين والقائمين على الغرف إن ما يصير يعني مسألة تحكم و يعني معاقبات تعسفية، لا واحد مفسد في الغرفة نعم يطرد طبعا، يعني إيش أنا نعطي المايك ولا نعطي الكتابة لواحد يعني يسوي الشر مثلا، يشاغب يكتب كلام فاسد؟ لا أكيد سنطرده، يعني نحجر عليه نقصر عليه. لكن لو واحد جاءنا يسعى وهو يخشى ما راح نطرد. طيب السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألمنا ما يتفوه به بعض المسلمين يوم أمس بعد هلاك المغني مايكل جاكسون من الترحم عليه و... طيب هذه طبعا شوف هذا مما يبتلي الله به عباده، موت مايكل جاكسون ابتلاء للناس فتنة. ولقد فتنا سليمان، فنحن يعني الأقل شأنا ومنزلة يعني ألا نفتن؟ إذا الله فتن أنبياء ما يفتن الناس العاديين؟ إذا ما هي الفتنة؟ كذا لينظر ماذا يعملون وماذا يقولون. الحين هذا الرجل قيل إنه دخل في الإسلام، وقيل إن أخاه أسلم ودعاه للإسلام وإنه أسلم وكان يبغى يسكن في البحرين وراح سكن في البحرين ومدري إيش وفعل وما صار وصار كلام كثير، لكن يعني هل ثبت؟ يعني الكلام طلعت إشاعات نعم، إشاعات قوية نعم، تواترت يعني جات أخبار متعددة نعم حصل فعلا في هذا الشأن حصل. طيب هل ثبتت؟ الله أعلم. هل أسلم الرجل حقيقة؟ الله أعلم. هل ثبت على إسلامه بعد ما أسلم؟ الله أعلم. أخوه اللي أسلم أسلم على مذهب أهل السنة ولا على مذهب الأحباش ولا على مذهب القاديانية ولا على مذهب بدريك؟ الله أعلم. لا يعني هي القضية الآن اللي عنده، يعني في ناس يعني لو تقول له، لو جاك واحد يقول لك والله أنا أسلم، تقول له أنت سمعت ونطق بالشهادتين؟ أنت سمعت ونطق بالشهادتين؟ طيب سمعت من سمعه؟ في واحد تثق به أن تسمع مايكل جاكسون نطق بالشهادتين؟ ما أدري. يعني ما القضية، الله أعلم، ما نستطيع ندخل في الموضوع، قد يكون. لكن ما هو ظاهر الظاهر لنا؟ يعني ما هو الظاهر أن الرجل مات على الفسق على الأقل، يعني مات فاسقا، لأنه بالإجماع وبالتواتر يعني هذا، أنه كانت التذاكر التي تباع لحفلة لندن لمايكل جاكسون التي كانت راح تقام مدري متى بعد كذا، باعوا أظن 100,000 تذكرة ب$80 مليون. يعني الرجال شغال في الغنى، يعني هم وكان يقولون أنه كان يبغى يسوي قفزة أخرى بعد الفتور اللي جاله في الغناء، والآن يعني الله أعلم. لا ما يعني، لكن ظاهر الأمر ما هو؟ الفسق، أن الرجال كان شغال ماشي على مكمل، يعني مكمل في الفسق. يعني ما ثبت لي أنا شخصيا مثلا أنه تاب من الغناء، ولا أنه أقلع، ولا أنه صلحت حاله، والله قال إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. ثبت أنه تاب؟ ما ندري، ما ثبت، أنا عندي ما ثبت. طيب بل ظاهر الأمر أنه مستمر. طيب هل هو يعني مسلم فاسق؟ يعني مثلا أسلم وكمل في الغناء لأنه تدر فلوس فلوس فلوس، فهو يعني الله أعلم. لا، فإذا ظاهره على الأقل الفسق، إنه ظاهره حسب ما هو معلن إنه كان يشغال على التذاكر الأغاني على الفسق. طيب الأصل ما هو؟ الأصل إنه كافر وظاهر الكفر. اللي ثبت له إنه أسلم ممكن يدعو له المغفرة والرحمة، وإذا ما ثبت إنه أسلم لا نغسل ولا نكفن ولا نصلي عليه ولا ندعو له بالمغفرة والرحمة. طيب واحد يقول غير خلق الله، طيب ممكن، يعني هذه ليس الشيء اللي حصل من أول خلاص. يعني نجي الآن واحد مثلا هو راح سوى لونه أبيض، فهل نقول له إذا تاب رجع أسود؟ طيب هذه يبغى له عمليات أخرى ومشاكل، خلاص تاب انتهينا تهين، خلاص ما راح يقول له رجع لونك مثل ما كان وسوي مدري، خلاص. فإذا موت مايكل جاكسون فتنة للناس، لأنه الآن في ناس أغمي عليهم أصلا، في ناس أغمي عليهم وناس، يعني المشكلة هذول الكفرة يعني بعد ما يموت الواحد يطلع من أغانيه ما يزيده عذابا في قبره، ما في رأفة، ما في رحمة أصلا. هم يعتبروا أنه هذا من الوفاء له، أنك إيش تنشر تراثه وفكره ومنجزاته ومدري كلام يعني. فإذا إيش موقفنا؟ يعني الحمد لله أنه مات مغني، هذه نعمة. واحد كان فتنة للناس يسموه ملك البوب، ملك البوب، الحمد لله هلك ملك البوب، بالنسبة لنا خبر مفرح. هبه أسلم واستمر على الفسق، مات واحد فاسق مثل هذا، ملك البوب مات كويس. راح واحد من زعماء الغناء في العالم، هلك زعيم الغناء، يمكن يكون هذا أشهر واحد، ما أدري في أشهر منه أصلا ولا لا، يمكن هذا أشهر واحد، هلك. عبرة يا جماعة، نقول يا أيها الناس هذا رجال مات عمره 50 سنة، يعني قد هلك. هل نفعه ماله؟ لا. هل نفعه غناه؟ لا. هل نفعته شهرته؟ لا. أين هو الآن؟ في المشرحة. يقول يشرحوه هو يعرف، قال إيش سبب الموت؟ وإيش يعني مات مخدرات ولا مات مو مخدرات؟ ها الله أعلم جات له أزمة قلبية خلاص. فإذا على أي حال نحن هل نحكم عليه بنار؟ لا. هل نحكم له بجنة؟ لا. خلاص موت عبرة. يعني أقل شيء واحد فينا يقول اللهم نسألك حسن خاتمة، الحمد للناس، الله يميتنا على الإيمان، نسأل الله يميتنا على الطاعة، شوف هذا كيف هلك، شوف كيف مات على إيش، ترى موت عبرة. أما على التعاطف الآن راح تطلع المقالات، أنا متأكد الآن العلمانيين في الجرائد قالوا ستكون كتابات على مايكل جاكسون، ويمكن يطلع من يدافع عنه ومن يتعاطف معه. والآن اللي يحبوا أغاني مايكل جاكسون راح يقول لك يا أخي يمكن أسلم، ليش أنت فرحان أنه مات، يمكن أسلم يا أخي، راح تبدأ الإيش التعاطفات، أصحاب الهوى راح تبدأ التعاطفات معهم. طبعا في عبر راح تطلع، يعني تصير عبر الآن، يعني مثلا راح يجيبوا ناس منهارين وناس في الشارع طاحوا وسقطوا أغمي عليهم، هلاك موت زعيم من زعماء الشر بالنسبة لنا خبر مفرح، بس هذه خلاصة. وأما مصيره فإن له رب يحاسبه، ما نتدخل. الحمد لله يقول أحفظ 20 جزء لكن معي أخطاء جلية، أيهما أفضل أدخل الدورة النورانية أو دورة مراجعة 20 جزء؟ والله يا أخي إذا في أخطاء جلية أنا أرى أنك تقدم اللي هو قراءة القرآن بشكل صحيح، يعني قراءة تحاول أنك تأخذ دورة أنك تقرأ القرآن قراءة صحيحة. يقول هل تم فعلا سبي أهل الحسين ومن سباهن؟ الله أعلم، هذه روايات تاريخية فيها كثير، صار بالذات يعني روايات اللي جاءت في قضية حسين رضي الله عنه فيها كثير من الدس والخلط والكذب، ويعني ما يعني أشياء، لكن شوف محققين، كلام محققين كشيخ الإسلام بن تيمية وغيره مثلا تجد فيه يعني انتقاء واعتدال. تقول إحدى الأخوات مشتركة بالجروب للرسائل البريدية ونيتها إرسال رسائل نافعة لأكبر عدد ممكن من الإيميلات، وبلغ أن أحد الإخوان عرف إيميلها وقام بتوزيعه مع أن خصصته للجروب، ماذا تقول؟ والله إذا كان أراد الإيذاء هذا يأثم، إذا واحد راح وزع إيميل امرأة حتى إيش يفتح عليها باب الفتن، خلي الناس كلهم يراسلوها، هذا يأثم، هذه نية سيئة. وبالمناسبة نحن الآن نعد قائمة بريدية ضخمة لأجل توظيفها في نشر فوائد يومية أو أسبوعية دعوية علمية شرعية إلى آخره، فالذي عنده قوائم بريدية يمكن أن يستفاد منها يراسل الأخ الذي تسمونه الأدمن، يراسل يقول ترى طلب القوائم البريد الإلكترونية موجود كذا كذا، يعني هذه مهمة، إذا واحد عنده قوائم بريدية يمكن أن تستعمل في الدعوة إلى الله بترسل لأصحابها أشياء أسبوعية مثلا، فممكن يراسل الأخ المشرف على الغرفة ويرسل له بها لتضم إلى ما هو موجود من قاعدة البيانات التي يتم فيها إرسال رسائل أسبوعية، جديد المواقع مثلا، جديد موقع إسلام سؤال وجواب، الإمام المسجد المختار الإسلامي، التسجيل جديد، المحاضرات جديد، الخطب جديد، الدروس إعلانات إلى المحاضرة إلى آخره، هذه أيضا جديد، رسائل الجوال، رسائل الجوال زاد. في عندنا خطة لأجل قضية النشر الإلكتروني هذا، فيمكنكم المشاركة فيها. ولعل نعلن تفاصيل أخرى لاحقا، بس المهم هذا الآن على المستعجل جات بمناسبة هذا، أنه قوائم بريدية، تزويدنا بالقوائم البريدية المهمة. طيب، هل يجوز التحدث في الهاتف بين الرجال والنساء لمناقشة أمور ضرورية في الدين؟ والله إذا الله قال إلا أن تقولوا قولا معروفا، إلا أن تقولوا قولا معروفا، هذا اللي يكون في الاتصالات، قول المعروف، ما في خضوع بالقول، ما في فتنة، ما في يعني كلام مشين إلى آخره. إذا تحقق جاز، وإلا لا يجوز. هل يجوز استخدام قلم الفضة؟ يعني هلا صارت القضية هي هل القلم يقاس على الأواني ولا يقاس على الحلي؟ هذه مهمة يا أخوان. هل على الأواني ولا يقاس على الحلي؟ إذا قسنا على الحلي سنقول المرأة استخدميه، إذا قسنا على الأواني سنقول لا تستخدميه، ما يجوز لك حتى لا أنت ولا الرجل. وليظهر والله أعلم قياس القلم على الأواني، يعني إنه ما يستعمل، ما يستعمل، ما هو ليس مثل الحلي، ما هو مثل الأسوارة نقول للنساء الذهب والفضة وللرجال خاتم الفضة فقط. القلم الذهب ما يستعمل، وكذلك خلص هو شوف أواني الذهب والفضة، أواني الذهب والفضة لا رجال ولا نساء. طيب، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنك وأن يشفيك من مرضك ويشفي سائر مرضى المسلمين. طيب، أنا يقول حديث أبو الشيخ عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعزتي وجلالي وارتفاعي فوق عرشي، ما من أهل قرية ولا أهل بيت ولا رجل ببادية كانوا على ما كرهوا من معصيتي ثم تحولوا عنها إلى ما أحببت من طاعتي إلا تحولت لهم عما يكرهون من عذابي، ومن وما من أهل بيت ولا قرية ولا رجل ببادية كانوا على ما أحببت من طاعتي ثم تحولوا إلى ما كرهت من معصيتي إلا تحولت لهم عما يحبون من رحمتي إلى ما يكرهون من غضبي. الله أعلم بصحته، لكن أبو الشيخ ممن يكثر عنه رواية الأحاديث الضعيفة والموضوعة، يعني في كثير من هذا، فينبغي الحذر والانتباه. بعض المسلمين يقولون أن دعاء النصراني مستجاب لأن بعض المراكز التبشيرية الحاقدة فيها هجوم على دين الله، وكثيرا ما يقولون نحن النصارى نصلي لكم يا أهل الإسلام، صلوا لنا ليش؟ يعني من حبكم لنا يعني؟ ثم هل الله يستجيب دعاء إيش يعني؟ مش يعني انفعوا أنفسكم أولا. وهؤلاء ناس تنصيريين، يعني أولا الفاسد اللي أفسد ما بينه وبين الله تقولوا لله ولد وله صاحبة ثم تدعونه، ومن أجلنا أيضا، يعني هم الآن متعبين أنفسهم من أجلنا، فنقول يعني هذه هزلت. أولا عليكم أن تتوبوا إلى الله من الكفر الذي أنتم عليه تجعلون لله ولدا، أول شيء قبل ما تدعي لي وأدعي لك تدعي، أول شيء رح تب إلى الله تقول لله ولد. طيب، يقول يعني أنه قضية الدعوة كم من الناس، بل كثير الناس لا يدخلون إلى البالتوك والفضائيات، وإن كانوا يدخلون الفضائيات لكن لا يدخلون القنوات الإسلامية، فكيف ندعوهم؟ أليس الأجدر أن نذهب إليهم وإلى نواديهم وبيوتهم وندعوهم بالحكمة والرحمة والأدب؟ والله يا أخي طبعا لا شك أن الذي يستطيع أن يذهب، النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى دار الندوة، يعني ذهب إلى الكفار، ذهب إلى منتدياتهم دعاهم، فأنا بس ما هو فقط ننتظر يأتوا إلينا، أنا استطعنا أن نذهب إليهم في غرف إنترنت نذهب إليهم نغزوهم يعني ما عندنا مانع. هذا من أسباب الأجر والثواب أنك تذهب إلى الكفار لعرض الدعوة. مثلا تأخذ موعد في جامعة تقول لهم أبغى ألقي لكم محاضرة عن الإسلام مثلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقبل الله. تقال لمن يذهب للصلاة هل هي جائزة ولا الأولى تركها؟ نقول يا أخي ما ثبتت، وهذه صارت من الأذكار ما ثبتت. وبما أنها يعني إحنا ما نخترع أذكار جديدة، تيجي تقول لواحد يصلي إذا صلى تقبل الله، وإذا توضأ زمزم، وإذا مدري إيش يعني. الآن يعني يلفت نظري أيها الإخوة والأخوات كثرة استعمال كلمة جمعة مباركة يوم الجمعة، جمعة مباركة، جمعة مباركة، جمعة مباركة، رسالة جوال جمعة مباركة، بعد صلاة الجمعة حياك الله جمعة مباركة يا أخي، أنت جمعة مباركة، جمعة مباركة، صارت مثل الأذكار الشرعية. نافسنا الأذكار الشرعية واخترعنا ذكر جديد، اخترعنا جمعة مباركة، جمعة مباركة، جمعة. يا جماعة خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لو واحد استعملها مرة ماشي، الله يا الله يا أخي صلى الله يبارك لنا في هذه الجمعة، مرة استعملها ماشي دعاء. لكن الآن صارت يعني ماركة مسجلة، أي على طول انشر، وعلى الألسنة الآن، على الألسنة. ولذلك أنا أرى ينبغي مقاومة هذه الأشياء، وإلا الآن نشرناها يلا كل جمعة، بكرة ما أدري عاد كل صلاة، كل مناسبة مدري إيش، كل استسقاء مبارك، يلا استسقاء مبارك. ما البدع ما لها حد، ما لها حد. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت أعمل في كذا، وحسب عملي كنت مشترك في التأمينات، حصلت على عقد عمل منذ سنتين فانقطع الاشتراك في التأمينات، هل يجوز أن أشتري سنتين انقطاع اختياريا حتى لا ينقطع الاشتراك؟ لا شوف يا أخي والله يعني أنت أو بالنسبة للتأمينات اللي هي فيها دفع فلوس، يعني تدفع فلوس عشان تأخذ بعد ذلك، لا تشترك، لأن هذه الأصل التأمين لا يجوز. لكن إذا كان خصموا منك رغما عنك فيجوز لك أن تسترجع ما خصموه عند التعويض. لو عطوك أشياء تروح تشوف إيش انقطاع، إيش يعني المبالغ اللي قطعوها منك رغما عنك، وخذها استرجعها وتصدق بالباقي. لكنك تروح أنت اختياريا تشترك لا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعض المعلمين في المدارس الأهلية يعطون الطلاب وبعض الطلاب أسئلة الامتحان مقابل مبلغ مالي، إيش حكم الطلاب الآخرين يأخذون الأسئلة منهم؟ يجب التبليغ عن هؤلاء، لابد. من رأى منكم منكرا فليغير، فليغير، غير يا أخي، روح عنك اشتكي لمدير، اكشف الموضوع، يعني هذا منكر. طيب لو واحد وقع في يده أسئلة يستفيد منها، يستفيد منها، ولكن ما يجزم أنه هذه اللي راح تجي، قد تكون وقد لا تكون. فالجواب إذا قالك واحد شوف خذ هذه، خذ هذه أسئلة الاختبار، الجواب تذاكرها مع غيرها مع إنكار المنكر. هذا الملخص، تذاكرها مع غيرها مع إنكار المنكر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماتت والدة أخ لنا في الله يوم الخميس رحم الله الأموات. في الجمعة اشتروا الإخوان غدا لأبناء الميتة واجتمعوا وتغدوا معهم لمواساتهم. طبعا الغدا لمن؟ لأهل الميت. اصنعوا لآل جعفر طعاما فإن أتاهم ما يشغلون. اصنعوا لآل جعفر طعاما، فإذا الناس يجيبون لأهل الميت. طيب من الذي يأكل مع أهل الميت؟ ضيوفهم النازلين عليهم، أقاربهم اللي جايين من بعيد ساكنين معهم في البيت مثلا. أما أن يجمع المعزون للطعام هذه نياحة، جمع المعزون على الطعام، أي واحد يلا حيكم تفضلوا تفضلوا حياكم الله، يلا الغداء الغداء يا أخوان. يا أخي هذا الناس ميت لهم ميت، أنت الآن سودوا ولا معزى مدب، يلا تفضلوا على الغداء وتفضلوا على العشاء وتفضلوا على، يعني عجيب، أمر عجيب. هذا من أجل ويلا بعض من بوفيهات بوفيهات. مشكلة، هذه مشكلة. الأكل لأهل الميت ليس للمعزين. أهل الميت عندهم ضيوف نازلين عليهم، من جاي واللي جاي، ابن عمه وجاي عم من عم عمه من بلد الفلاني وبلد الفلاني، ونايمين عندهم. طيب هذول حكمهم حكمهم، يعني إذا أكل هؤلاء يكون معهم هؤلاء. أما نجمع المعزين لا، لأن الصحابي قال كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وعمل الطعام من النياحة. وبعض في بعض البلدان يا أخوان يعني عندهم السفر اللي تفرد على حساب أهل الميت، تصير عندهم مصيبتين، مصيبة الموت ومصيبة تدبير أكل لها الجماعة. ومشكلة يعني كيف واحد يجي له نفس يأكل؟ أنا ما أدري يعني. حتى قالوا لنا في أحد الولاء قال حطوا السفرة يا أهل الميت، مدوا السفرة وحطوا الأكل، كم واحد يصيح يقول عندكم طرشي يا جماعة؟ يعني شيء الله يعني مسخرة. يقول بأي شيء تميز سليمان عليه السلام عن بقية الأنبياء حتى يعطي الله هذا العطاء في الدنيا والآخرة؟ طبعا يعني عطاء الله الرسالة، شوف الله يصطفي من يشاء. يعني نجد يعني في القرآن في النصوص ارتباط المشيئة بالاصطفاء. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلمه الله ورفع بعضهم فوق بعض درجات. يعني فيها هي تعود للمشيئة الإلهية، المشيئة الإلهية. والله أعلم، أعلم بمن الله أعلم حيث يجعل رسالته، يجعل هذا من أولي العزم، يجعل هذا رسول، يجعل هذا نبي ما هو رسول، يجعل هذا رسول وهذا ينزل عليه كتاب وهذا يتابع كتاب من قبله، فإذا هذه إلى الله، هذا معجزة كذا وهذا معجزة كذا. ما توجيهكم الطلاب حلقة المدرسين؟ هذه بعد الامتحانات طبعا لابد أن تعود بقوة الأشياء. هل ورد عن التحفي في الذهاب إلى المسجد؟ ورد حديث أمرنا أن نحتفي أحيانا من باب خشوشن يعني، وهذه سنة طبعا، سنة في مكان مناسب. يعني أنت بعض الأماكن لو تسويها ممكن الناس يعني يهزؤون ويسخرون، شوف شوف شوف كيف المطاعم في الأخير يعني تبدأ القضايا السخرية. فهذه ما خلاص ما في داعي واحد يفتح بابا للإثم للآخرين والشر عليه يعني مواجهات ومطاع. لكن إذا استطاع أن يفعل ذلك في بعض الأماكن فليفعله. قد يطلع للبر مثلا فيمشي حافي، قد يمشي على الشاطئ عادي، يعني تمشي على الشاطئ حافي يعني كثير يفعلونها حتى من، لأن مكان نزهة مكان كذا. الشيخ بن عثيمين رحمه الله، الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في عنيزة في القصيم، كان كثيرا ما يذهب للمسجد حافيا ويرجع حافيا، يعني طبق السنة ويحتفي. ورأيت بنفسي، والذي ذهب إلى عنيزة ورأى الشيخ وتلاميذ الشيخ يعرفون ذلك جيدا منه رحمه الله. لكن هذا كان عندهم في ذلك الوقت يعني ليس أمرا مستنكرا ولا مستغربا. وطبعا في مكانة الشيخ وهو المحترم المبجل المقدر، ما يعني لن يعني لا ليس مجالا للسخرية. لكن في بعض الأماكن الأخرى والبلدان الأخرى والمدن الأخرى لو فعله بعض المغمورين أو ربما صاروا يعني مجالا للسخرية والتندر. فهذا الذي فقط يعني، ولا هو من جهة مثلا واحد يعني يستطيع أن يطبقه في مكان استراحة ولا في رحلة نزهة بر بحر كذا، فليفعل ذلك. مثل الصلاة بالنعال أيضا، يعني إذا تهيأ لك ليش ما تصلي بالنعال، صلي بالنعال خالف اليهود. يقال قارئ القرآن يوم القيامة اقرأ ورتل وارتقي كما كنت ترتل في الدنيا، يعني في الحفظ، يعني يقرأ الأشياء التي يحفظها، قراءتها يوم القيامة يرتقي بقدر ما يحفظ، يرتقي بقدر ما يحفظ. كرتون غلاف مكتوب عليه بنادول غلافه كالذي في الصيدلية، ولكن مكتوب علاج الذنوب وحبوب الأذكار. والله أنا أحذر من قضية يعني خلط العبادات أو تغليف العبادات بأغلفة وقوالب يعني من هذا النوع. يعني على سبيل المثال أذكر أنه مرة يعني كذا طلعت مطوية السفر مثلا محطة الإقلاع الدنيا، محطة الوصول الآخرة، رقم الرحلة مدري إيش، ممنوع العفش المسموح به، الأعمال الصالحة، موعد تأكيد الحجز مدري إيش. هذه كان بعض العلماء لهم ملاحظة عليها أنه هي تهون من الشيء الجاد، يعني مثلا أمر الآخرة والموت في الشرع يعني أمر جاد وخطير، فيجوا بعض الناس يقولبوها قوالب ويحطوها بطريقة يعني أقرب إلى الإيش يعني كذا التندر الفكاهة، فتضيع معالم الجد اللي في الموضوع. يعني يصير قضية كذا يعني مثل، فلما تيجي حط كذا شكل علبة بنادول ومدري ما هو مناسب، لا يتناسب مع جدية هذا الدين، لا يتناسب مع جدية هذا الدين. ما هي ديانة سليمان عليه السلام؟ سليمان عليه السلام يعني من أنبياء بني إسرائيل، وبنو إسرائيل أوتوا التوراة وصحف داود أيضا، يعني آتينا داود زبورة، زبور داود يؤكد ما جاء في توراة موسى عليه السلام، وسليمان تابع لهما، فهو من أنبياء بني إسرائيل على دين الإسلام العام. ما هو الرأي في مسألة مجالس اللغة والقرآن والسنة؟ والله هذه مسألة طبعا كبيرة ومسألة صعبة، لكن يعني قد يكون يعني الخلاصة والله أعلم أنه لا مجاز في القرآن مع وجوده في اللغة، لا مجاز في القرآن مع وجوده في اللغة، لأنه انقسموا أقسام، منهم من قال في مجاز في اللغة وفي مجاز في القرآن، وفي ناس قالوا ما في مجاز لا في اللغة ولا في القرآن، مثل علامة الشنقيطي رحمه الله شدد في هذا جدا، يعني لما رأى أنه في انحرافات وتأويل وفتح باب التأويل وتعريف الصفات. ومنهم من توسط قال في مجاز في اللغة بس ما في مجاز في القرآن. طبعا إيش خطورة الموضوع؟ المجاز ما هو؟ أنك يعني تقول هذا ظاهر اللفظ غير مراد والمراد كذا، عدل تعدل عن الحقيقة إلى المجاز، فينفتح باب التأويلات والباطنية، دخلوا حتى خلاص طلعوا الصلاة عن معناها الشرعي. الصيام حفظ أسرار الطائفة، الحج السفر إلى الشيخ، خلاص ما في صيام ولا حج، انتهى العملية. وبإيش؟ بالتأويل، لأنه مجاز، يقول هذه كناية عن، وهذا مو المقصود به الحقيقة، لا هذا مجاز. فصار المجاز وثنا وصنما. وكلام ابن القيم سبحان الله العظيم في الصواعق المرسلة وغيره يعني إبطال المجاز، وجاء الكلام وكلام الشنقيطي رحمه الله أيضا قوي جدا في موضوع المجاز، دفع شبه المجاز عن المنزل للتعبد والإعجاز وكلامهم. فالشاهد أن هذه خطورة القضية فين؟ في قضية فتح باب التأويل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز أقول في الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على سيدنا محمد؟ يا أخي ما دام لفظة سيدنا ما وردت في التحيات أو ما وردت في الصلاة الإبراهيمية، مما نقوله؟ هل هو سيدنا؟ طبعا هو قال أنا سيد ولد آدم، أجل هو سيدنا طبعا. لكن في فرق بين أن يكون عليه الصلاة والسلام الاعتراف بأنه سيدنا وبين أنه نزيد في الأذكار، يعني مثل ما عطس رجل عند ابن عمر فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فقال عمر وأنا أقول الحمد والصلاة والسلام على رسول الله، لكن ليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلص علمنا إذا واحد عطس يقول الحمد لله بس، أن احنا ما نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا نصلي عليه، بس الصقها هنا والزيادة فيها على ذكر الشرعي خطأ. وهكذا نقول وعد الله ما صلي على سيدنا محمد، نقول يا أخي ما وردت لفظة سيدنا، هو سيدنا نعم رغما عنا شئنا أم أبينا هو سيدنا، لكن لا تضفها في الأذكار التوقيفية. بيني وبين أقربائي في مجالسهم أحس بغربة وتضايق مما يدور في مجالس من غيبة، والله يا أخي أنكر عليه، ما انشغلوا قم خلصنا. ولا توسوس ولا في داعي، لا تذهب نفسك عليهم حسرات. وإذا كنت مؤثر اجتماعي جدا خذ من إخوانك في الله الطيبين طبق معهم أشياء مناسبة. سئلت من كافر عن تفسير الآية وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، هو كيف يقول الله عز وجل إذا أردنا أن نهلك قرية، وهل يريد الله إهلاك القرى فيسبب فيها الفساد من خلال أمر المترفين ثم يدمرها، كيف تفكرون أنتم المسلمون إلى آخره. الله جعل لكل شيء سبب، يعني لا يهلك القرى وأهلها مصلحون، لا يهلك القرى وهي تعبد الله، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. طيب إذا متى يهلك القرى؟ إذا فسق أهلها وأعلنوا، ما في ناس تنكر. طيب ما هي الخطوات التي تحصل؟ شرحتها الآية، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. طبعا الضلال اللي يصير عند الناس واللي يمكن ضل به هذا الكافر اللي أنت تذكره، أنه ما عندهم تفريق بين الأمر الكوني والأمر الشرعي. الحين أمر الله الكوني كن فيكون، ما يمكن يتخلف، وأمر الله الشرعي مثلا اعبدوا الله ما لكم من دونه غيره، قد يعبدون وقد لا يعبدون. فالآن الأمر اللي في الآية ما هو هذا الكلام؟ إذا قلنا هذا الأمر اللي في الآية الأمر الشرعي، ما في إشكال، أمرناهم بالطاعة أمرا شرعيا فاختاروا الفسق فاستحقوا العذاب فدمرناهم تدميرا، خلاص واضحة. لكن لما يجي واحد يقول يعني هو أكرههم أو أنه جبرهم على المعصية وعذبهم، نقول لا لا ليس كذلك. فيمكن تتظهر القضية لما تعرف الأمر اللي في الآية هذه أمر شرعي ولا أمر كوني، وش الفرق بينهما، وترد عليه ترد عليه. حكم التعامل في البنوك الإسلامية إذا صدقت في أنها إسلامية يتعامل معها، ولا مانع الواحد يتعامل مع الأقل شرا من باب تجنب التعامل مع الأكثر شرا. رجل مصري في أمريكا يعمل ويريد أن يفعل أعمال خير وأن يفتح غرفة هنا في البالتوك، هل تنصحه بذلك؟ ليش لا؟ إذا واحد عنده عمل خير وعنده خطة واضحة وحذر، حذر هذه كلمة حذر مهمة جدا، حذر فطن افتح اشتغل. ما حكم شراء سيارة بنظام التأجير المتايب التمليك بدون دفع على أقساط شهرية؟ إذا كان تأجير فقط يجوز، بيع فقط يجوز وشراء، وأما بيع منتهي بالتأجير لا. طيب بيع مع وعد بالتمليك ما في مانع، ومع وعد قد يملكون وقد لا يملكون، قد ينجزون الوعد وقد لا ينجزون، فهو تأجير. فإذا اختر يا تأجير يا شراء، واحدة منهم. وإذا استأجرت بعد مدة أردت أن تشتري السيارة، أوقف الإيجار، قل لهم خلاص أنا سأتوقف الآن آخر الشهر هذا، أسدد لكم آخر قسط تأجيري ثم ما أبغى أشتري السيارة. كم تعطوني هي؟ هم يحسبوا يجمعوا يقول لك باقي ادفع كذا واشتريها. لا مانع في هذه الحالة، لأننا فصلنا بين عقد الإيجار وعقد البيع، والله تعالى أعلم. استودعكم الله، وأن يحفظنا وإياكم بحفظه، ويقينا وإياكم الشرور، ويدخلنا برحمته في عباده الصالحين، وصلى الله على نبينا محمد.

Thank you.